الأستاذة أديبة حمادي الفايدي. أي نعم. حياك الله أختي الكريمة. أنت مديرة الإشراف التربوي بينبع كما أشرت قبل قليل. طبعا أنتم تقيمون الملتقى الأول للرياضيات تنظم إدارة تعليم ينبع تحت شعار تجارب إبداعية. نود أن نعطي المستمع الكريم يعني تفصيل أو معلومات أكثر شمولية وأوضح حول هذا الملتقى، أهميته، الهدف من تنظيمه أيضا. بداية يعني أود تقديم عبارات الشكر والتقدير حقيقي لكل من دعم هذه المبادرة. الملتقى هو عبارة عن مبادرة نشأت من قبل مشرفات الرياضيات بقسم الإشراف التربوي بإدارة تعليم ينبع. تبنتها إدارة ينبع وتم الرفع بها للإدارة العامة للإشراف التربوي. رحبت بالفكرة، أبدت موافقتها، ثم بعد ذلك بدأت الترتيبات لتنفيذ هذه المبادرة. فطبعا الملتقى يضم تجارب إبداعية تنفذ في لمادة الرياضيات. هذه التجارب الإبداعية ما هي إلا عمل جهد ميدان، مشرفات، معلمات في الميدان التربوي. طبعا اشتملت على تجارب تقنية، وفي بعض من التجارب كانت تجارب تسعى لرفع المستوى التحصيلي للطالبات. تضمنت طبعا التجارب التقنية، كانت من ضمن التجارب التقنية استخدام المنصة التعليمية واستخدام أداة حاسوبية للتقويم التشخيصي ومعمل الرياضيات التقني، استخدام خدمة الواتساب في تطوير مهارات معلمات الرياضيات. أما بالنسبة لرفع مستوى التحصيل للطالبات كان اشتملت على طبعا كيف تتعامل المعلمة مع طالبات صعوبات التعلم. أيضا في طالبات اللي هم طالبات تحفيظ القرآن وطالبات القسم الأدبي، كيف يتم رفع مستوى الأداء وتصاعد درجاتهم في اختبار قياس، اختبار القدرات اللي يعد هو مستقبل الطالبة يعني حقيقي في القبول في الجامعات. إذن هذه أهم الجوانب يعني التي ركز عليها الملتقى، تجارب إبداعية تمثلت بتجارب تقنية ورفع مستوى تحصيل الطالبة. سيدتي الكريمة، يعني برأيك كيف يمكن تعزيز ثقافة الابتكار والتجديد في أوساط طلابنا شبابنا لنتجه قدما يعني نحو مجتمع المعرفة كما تأمل الدولة دائما؟ هو يعني بداية يعني يكون بتبني الفكرة، بتبني يعني وتكون الفكرة رائدة. كل ما وجدت الإبداع من يتبنى نجد ثماره. طبعا ندلل جميع الصعوبات التي يعني تواجه الأفكار الإبداعية لكي نسمو بتعليمنا في الميدان التربوي. نعم. كم الفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا الملتقى؟ وانطلقت اليوم في محافظة ينبع في إدارة التعليم على مدى كم أسبوع، أسبوعين، كم؟ لا، هو فقط الملتقى ينفذ خلال يومين. خلال يومين؟ أي خلال يومين. أتعتقد يعني أن يومين كافي، يعني فترة كافية لمشاركة 45 إدارة تعليمية في تجارب إبداعية؟ عفوا، هي مو 45 الإدارة التعليمية مشاركة، هي كان عبارة عن جميع مناطق المملكة أرسلت تجاربها. نعم. وبعد كده تم استقبال هذه التجارب وتحكيمها ويحدث تقييم لها طبعا. نعم. وبعد ذلك تم بعد التحكيم الخلاصة هي ما عرض في خلال اليومين، خلاصة التحكيم والتي يعني حصلت. وطبعا كان في تنويع في التجارب، يعني زي ما ذكرت قبل التجارب التقنية، وفي تجارب رفع مستوى تحصيل الطالبات، منسينا برضو طالبات صعوبات التعلم، طالبات القسم الأدبي وتحفيظ القرآن، كيف بعضها طبعا موجهة للمعلم، للمعلمات، وإكسابهم مهارات ومواقف صفية تعليمية للطالبات وهكذا. في مثل هذا الملتقى والملتقيات المماثلة، يعني كيف تجدون الإقبال من الجنسين، طلاب وطالبات؟ الملتقى فقط ينفذ للمشرفات التربويات، لكن طبعا المشرفة بعد ما خلاصة خاص بالمشرفات التربويات. بعد خلاصة التجارب تنقلها المشرفة الحاضرة إلى الطالبات، للمعلمات، ومن ثم تنتقل إلى الطالبات. أشكرك أختي الكريمة الأستاذة أديبة بنت حميدي الفايدي، مديرة الإشراف التربوي بينبو، على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف والأغراض المنشودة من خلال هذه الملتقيات كتجارب الداعية لي. شكرا، في أمان الله. حياك الله. يا هلا، مرحبا، حياك الله.